خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. تكلمنا بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق، إذا سمع الإنسان الأذان فيقول مثل ما يقول المؤذن كما بينا. أما في هذه الحلقة نذكر الذكر بعد الأذان، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال عليه الصلاة والسلام لمن يقول هذا الدعاء بعد الأذان، قال صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة. والمراد هنا دعوة التوحيد، وقيل لدعوة التوحيد تامة لأن الشرك نقص، أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام، وما سواها فمعرض للفساد، نسأل الله العافية. لذلك قال أهل العلم: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول، وهو لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي الصلاة الدائمة، آتي محمد الوسيلة، وهو ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وقيل هي المنزلة في الجنة بفضل الله عز وجل. آتي محمد الوسيلة والفضيلة، الفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلق، وابعثه مقاما محمودا، أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما يحمد القائم فيه، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والمراد هنا قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأطلق عليه الوعد لأن عسى من الله عز وجل واقع. وجاء في نهاية هذا الحديث في جزاء من قال هذا الدعاء: حلت له شفاعتي، أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه. فيا من تريد أن يشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام، قل هذا الدعاء بعد الأذان: أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نلقاه سبحانه جل في علاه. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.